قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه لعلكم تغلبون جزاء بما كانوا

الأرض.